وكلما ذل العبد لربه فالله يكون قريبا منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني أن العبد يقرب من ربه في هذه الحالة، في هذه الحالة. وإذا كان قريب فهو حري أن يستجيب دعاءه وأن يرحمه. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، حزبه يعني أكربه وأهمه، إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، فهي مفزع أولياء الله. والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، فتستعان بها على الأمور المهمة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والله جل وعلا قرن النحيرة بالصلاة التي هي من أعظم العبادات، فدل على عظم النحر. وتعريف الشرك عند العلماء أنه صرف شيء من العبادة لغير الله، فإذا ثبت أن النسك النحيرة التي تذبح أنها عبادة، فذبحها لمخلوق سواء كان وليا أو عدوا، وقد يكون الذي يدعى أنه ولي هو عدو لله جل وعلا، لأن كل من عصى الله جل وعلا فهو بعيد عن الله جل وعلا، والكافرون هم أعداء الله هم أعداؤه. فالمقصود أنه إذا جعل شيء من العبادة لغير الله فهذا هو الشرك. والنحيرة من أعظم العبادات، بدليل أن الله قرنها بالصلاة في مواضع من كتابه، كما سبق في الآية التي في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك، فأشريك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهكذا قال الله لنبيه: قل إن صلاتي، إلى آخر الآيات. والأمة تبع لنبيها، لا تعبد الله إلا بما جاء به النبي، ولا يجوز أن تكون العبادة بغير ذلك. فلا يجوز على ذلك، فتكون نحيرة يذبحت سواء كانت نذرا أو ابتداء بالتقرب، فهي تكون إذا كانت لغير الله من الشرك الأكبر، الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سواء ذبحت لميت أو لجني أو لحي أو لغير ذلك. فالذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح عابدا لله ويتقرب بعبادة الله جل وعلا بذكر اسمه عليها، وإلا لا تحل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد. وهذا من العبادة كونه يقول بسم الله عند الذبح، وتكون حلالا بذلك إذا كان الذبح مسلما أو كتابيا يؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر. أما إذا كان ملحدا أو وثنيا فذبيحته تكون حراما وإن قال بسم الله. أما إذا كان مسلما ثم ذبح لغير الله تقربا سواء لدفع مرض كما يعتقد بعض الناس أنه إذا ذبح للجن الذين لمن مثل دوخل داخله جني فذبح له حتى يخرج ليخرج فإن هذه تكون ذبيحة مرتد لأنه ذبح لذلك وكان مسلما ارتد عن الإسلام فتحرم لأجل أنها أهلت لغير الله ولأجل أنها ذبيحة مرتد كما قال الله جل وعلا ولا تأكلوا مما أهل به لغير الله فالذي أهل به لغير الله يعني الذي ذبح لغير الله جل وعلا فدل ذلك كله على أن الذبح يجب أن يكون لله والذبح قسمان قسم يذبح تقربا إلى الله مثل الأضحية ومثل ما يذبح في الحج تقربا إلى الله وهو الذي يقول بعض العلماء إن النسك يخص ذلك ومثل العقيقة عن الولد فإنها تكون أيضا يتقرب بها إلى الله شكرا لله جل وعلا على أنه وهب المولود فيشكر الله جل وعلا ذلك وتذبح ولهذا يكون حكمها حكم الأضحية ما أن تكون أثلاثا ثلث للصدقة وثلث للهدية وثلث للأكل يأكل القسم الثاني من الذبائح ما يذبح للحم لأكل أجل أن يؤكل وهذا يجب أن يكون فيه عبادة الله يعني يجب أن يذكر اسم الله عليه وأن يكون الذابح مسلما فلا بد من ذلك أما ما عدا ذلك فلا يجوز أكله إلا أن يكون الذابح كتابيا يؤمن بكتب الله وبرسله وإن كان حكمه في الإسلام أنه كافر لأنه لم يؤمن بخاتم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كان يزعم أنه يتبع عيسى أو موسى فإنه يكون كافرا لأن آخر الرسل هو الذي يجب أن يتبع وهو ينسخ الشرع الذي سبقه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فإذا كان الرسول ما يسعه إلا اتباعه فكيف بمن عداه أما الذي يزعم أن الطرق إلى الله إنها كثيرة وأن الأديان هذه هي التي يقولون أنها أديان سماوية أنها ليست الأديان لا سماوية ولا أرضية الأديان يجب أن تكون ديان لله دين الله هو الذي يدان ولكن يقولون سماوية يعني أنها نزلت من السماء وإلا السماء لا تملك شيئا ولا يجوز أن يكون لها شيء فهي مخلوقة لله جل وعلا وكل شيء مخلوق لله ويقولون إنها كلها طرق إلى السعادة هذا ضلال بين يدل على أن الذي يقول هذا القول لم يفهم الإسلام لأن الله جل وعلا أخذ ميثاق الأنبياء كلهم أنه إذا جاء أحدهم رسول وموجود أنه يؤمن به ويتبعه، وأخذ عليهم عهدا بذلك. فلهذا صار هذا الدين هو الذي نسخ الأديان كلها، وهو الذي يجب أن يتبع، ومن لم يتبعه فليس بناج، كما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا يعني الذبيحة هذا حكمها. ثم إن الذبح لغير الله جل وعلا أنواع متعددة، قد يكون لأجل مريض فيذبح له حتى يعني يتقرب به إما إلى جن وإما إلى شياطين وإما إلى مقبور منذور له، وقد يكون الذبح حبا لهذا المذبوح وطلبا لمنفعته، وهو الذي يقال إنه ينذر للولي الفلاني أو للقبر الفلاني فيذبح له. وكل الأمرين من الكفر من الشرك بالله جل وعلا، فلا بد أن يكون الذبح إما أن يكون الإنسان الذي يذبح يريد أن يأكل اللحم فيتقرب إلى الله بذكر اسمه عند إراقة الدماء فبذلك تكون حلالا، أما إذا ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها فلا يجوز أكلها بل هي محرمة، كما قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهو فسق من الفسق، الخروج عن الطاعة. أما إذا كان الذبح تقربا لله جل وعلا بإراقة الدماء والله لا يناله دم ولا لحم، يناله دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني تقوى القلوب، إنابتها وذلها لربها، هذا الذي ينفع. فيقدم الإنسان هذا الذي ملكه ذبيحة يقدمها تقربا إلى الله جل وعلا، ثم يصرفها مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، يذبح الذبائح ثم يقسمها في الفقراء. وذبح في حجة الوداع 100 ناقة، ذبح بيده 63 بدنة يعني ناقة، والبقية يعني 37 وكل علي رضي الله عنه أن يذبحها عنه. ثم أمر أن يؤخذ من كل واحدة بضعة يعني لحمة قليلة، فوضعت في القدر وطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها، والباقي أمر أن يوزع على الناس، فهذا تقربا إلى الله جل وعلا، وهو الذي يسمى نسك، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي لله. وقال جل وعلا في هذه الآية التي ذكرها المؤلف: فصل لربك وانحر، يعني يجب أن تكون الصلاة لله، والنحيرة التي هي الذبيحة أيضا لله خالصة لا يكون منها شيء لغير الله. يقول إن هذا شكرا لعطاء الله له الكوثر، والكوثر إما أن يكون هو الخير الكثير كما قال ابن عباس، فالله أعطاه الخير الكثير الدنيا والآخرة، أو يكون شيء معين وهو الحوض الذي يكون يوم القيامة يرد عليه المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يشربون على أظمأ ما كانوا منه، وهو ماؤه من الجنة. ولهذا جاء في الحديث أن من شرب منه لم يظمأ أبدا، لأن هذا هو صفة نعيم الجنة، الذي يأكل منها لا يناله أذى أبدا، بل ينعم ولا يسقم، ويدوم ولا يفنى. فالله جل وعلا أمره بأن يشكر ربه بالصلاة والنحيرة، والأمة تبع له بذلك. ولهذا أمرنا بالذبح لله جل وعلا، فإذا جعلت الذبيحة لغير الله فيكون ذلك خروجا عن الصراط المستقيم، واتباعا للشيطان الرجيم، وشركا بالله العظيم جل وعلا. أما ما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرت بها؟ فقال: إنها ليست نحيرة ولكنها الرفع رفع اليدين في الصلاة، الركوع في الصلاة والتكبير وغير ذلك. وهذا حديث حكم عليه الحفاظ بأنه موضوع ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح هو أن النحيرة الذبيحة وليست رفع اليدين ولا وضع اليدين على النحر كما قال بعضهم، بل هي أن يذبح متقربا إلى الله بإراقة الدم، وثم يتبع بذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشاهد، يعني الشاهد من الآية أن الله أمر بأن تكون الذبيحة له كما أمر أن تكون الصلاة له. فإذا كان كذلك أنه أمر بها، فإذا جعلت الذبيحة لغيره فيكون ذلك شرك من الشرك الأكبر، والشرك في هذا ينافي التوحيد. والمنافاة معناه أنها لا يجتمع التوحيد مع وجودها، أن التوحيد يزول نهائيا، فلا يكون هناك توحيد لله جل وعلا، بل يكون عبادة للطواغيت التي يقرب لها النحيرة وغيرها. نعم. قال: وأما ما رواه الحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة، ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع. الحديث فهو حديث منكر جدا. في إسناده إسرائيل بن حاتم، قال ابن حبان: يروي عن مقاتل الموضوعات وعن غيره من الثقات الأوابد والطامات. يروي عن مقاتل بن حيان ما وضعه عليه عمر بن صبيح كان يسرقها منه. روى عن مقاتل عن الأصبغ ابن نباتة عن علي: لما نزلت فصل لربك وانحر. الحديث. قال المصنف رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. الحديث رواه مسلم من طرق بمعنى ما ذكر المصنف، وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء. واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي. يعني هذه الأمور من هدي المشركين واتباعهم، يعني كونهم يعبدون أولادهم للأصنام. فمناف صنم سموه عبد مناف، وهو عبد الله في الواقع. فكيف عدلوا عن عبادة الله حتى في أسماء أبنائهم؟ ولهذا يقول جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني هذه الأصنام جمادات وإلا أشجار وإلا غيرها، يعبدونها ويعبدون لها أسماءهم. وربما يكون يعني أيضا غيره مثل العزى، يسمون عبد العزى وعبد هبل وغيرها، لأنهم مشركون يعبدون غير الله ويعبدون الله، ولكن الله لا يقبل عبادة تكون مشتركة بينه وبين غيره، لا بد أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، وإلا فهي مردودة، كما يقول جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فأخبر أنهم لا يعبدون ما يعبده الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويدعون وغير ذلك، يصومون يتقربون به إلى الله، ولكنها عبادة لاغية لوجود الشرك. وجود الشرك فهي لاغية. ثم هذا الحديث حديث ثابت كما هو في صحيح مسلم وغيره، وفيه أن الله لعن هؤلاء. فالرسول يخبر يقول: لعن الله من لعن والديه. الإنسان يلعن والديه؟ قل: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فأولا بدأ بلعن الذابح لغير الله لأنه مشرك، والشرك هو أعظم الذنوب. وفي هذا أن الله يلعن كما أنه يرحم، يلعن من يستحق اللعن، واللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. فمن لعنه الله فهو مطرود مبعد لا تناله رحمة الله جل وعلا. أما اللعن من البشر فهو الدعاء، الدعاء عليه بأن الله يلعنه، وكذلك من الملائكة الدعاء أن الله يلعنه، وعباد الله يلعنون من لعنه الله. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن بعض الناس ملعون، يعني أنه مطرود ومبعد عن رحمة الله ومضانها. والإنسان قد يكون سببا للعن نفسه، ولكن يتعجب كيف يكون الإنسان مثلا يلعن والديه، يلعن أمه وأباه، لهذا عجب الصحابة قالوا كيف الإنسان يلعن والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، يعني أنه يتسبب في أن والديه يلعنهما غيره، فيكون في الواقع هو الفاعل، هو الذي بدأ بالأمر وكان سببا للعن والديه، فيكون ملعون على هذا. أما الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فهو لأنه مشرك، والمشرك كما أخبر الله جل وعلا أنه لا تناله رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما عدا الشرك كله معلق بالمشيئة، إذا شاء جل وعلا غفر، وإن شاء لم يغفر، إن كان الأمور كلها بمشيئة الله، ولكن فيه أن المشرك قطع نهائيا رجاؤه وتعلقه بالله، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فهذا هو الطرد، هو اللعن، كونه جعل مع الشيطان في النار الذي دعاه إلى ذلك، والحقيقة هو يعبد الشيطان. ولهذا سيقول ربنا جل وعلا لكثير من بني آدم: ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان؟ فعهد إلينا ألا نعبد الشيطان، ولكن أكثر الخلق عبدوه، وعبادته طاعته في معصية الله جل وعلا. فالذابح لغير الله مشرك بالله جل وعلا، فهو ملعون، ولهذا بدأ به: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم أيضا إيواء المحدث، المحدث جاء بكسر الدال، نعل الله من آوى محدثا، وجاء بفتحها محدثا، والحقيقة أن الكسر يشمل أيضا المعنى الذي قيل إنه بالفتح محدثا، لأن إيواء المحدث إما أن يكون منعه من أن يقام عليه الحد، أو أنه يمنع من الإحداث، والحدث هو الإحداث في الدين، يعني الإحداث في الدين ليس الإحداث في أمور جديدة توجد في حياة الناس من صناعات ونحوها، هذا غير المقصود، وإنما المقصود الإحداث في دين الله جل وعلا التي يسمى البدع، الابتداع، فالحدث هو البدعة الابتداع، فالبدعة صاحبها ملعون. ولهذا يقول كثير من العلماء إن المبتدع لا توبة له، ومعنى ذلك أنه لا يتوب ولا يوفق للتوبة، وإلا إذا تاب عرف الحق وتاب ما أحد يحول بينه وبين التوبة، والتوبة تقبل ممن تاب ولو كان عمل الأعمال السيئة الكثيرة، ولكن المبتدع يرى أن بدعته دين والدين لا يتاب منه، هذا معنى قول العلماء إنه لا توبة له، يعني أنه لا يتوب من الدين، إنه يرى أنه دين، ولكن إذا تبين له أنه باطل وتركه وتاب، تاب الله عليه جل وعلا. فقوله من آوى محدثا، يعني آواه يعني حماه، أو أنه أحبه واحتضنه وصار أيضا من أتباعه أو من يفعله ويقوم به ويدعو إليه. من كان بهذه الصفة فقد آواه. ويدخل فيه ما إذا مثلا إنسان ارتكب حدا من الحدود، زنا أو قتل أو سرقة، ثم حماه إنسان أن يقام عليه الحد، هذا أيضا يدخل فيه، ولكن هذا الأول أعم، يدخل في هذا وغيره، ولا يفسر الحديث بهذا فقط. إيواء المحدث يعني أن يحول بينه وبين إقامة الحد فقط، لا يفسر بهذا، بل الحديث أعم من هذا. إيواءه إما أن يعمله، يعمل الحدث هو، أو يحبه ويدعو إليه، ويكون أيضا من أنصاره، هذا إيواءه كله داخله. فيدخل فيه أيضا كونه يبتدع، هو الذي يكون أنه يقول أنه روي بالفتح ومحدثا، يعني أمرا أحدثه في دين الله جل وعلا، أو يكون أيضا من حماته ومن دعاته ومن أيضا محبيه ومريديه، كله هذا إيواء له، فيكون ملعونا لعنه الله جل وعلا. أما تغيير منار الأرض فهي المراسيم التي تفصل بين الحقوق، تبين أن هذا لفلان وهذا لفلان، فيأتي إنسان يغيرها، يقدم ويؤخر، أو يدخل هذا على هذا، فتختلط الحقوق ويذهب بعضها إلى غير أهله، فيكون بذلك ملعونا من فعل هذا. فالمنار يدخل فيها هذا، ويدخل فيها من باب أولى الدعاة إلى الله، الذين يدعون إلى الله فهم من منار الأرض، فمن منعهم أو قتلهم أو سجنهم يكون أولى باللعن ممن غير المراسيم. وكذلك العلامات التي توضع على الطرق تدل على أن هذا الطريق يذهب إلى مكان كذا وكذا، فيأتي ضال فيغيرها، إما أن يمسحها أو يكسرها أو ما أشبه ذلك، فهذا يدخل فيه، لأن هذا أيضا من تغيير المنار، من تغيير الدلائل التي تدل على الطرق وعلى الأماكن. والمقصود أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عام، لا يجوز أن نحصره في قضية واحدة، بل هو أوتي جوامع الكلم، يعني يتكلم الكلمة القصيرة يدخل تحتها معان كثيرة. فهذه التي يلعنها يلعن. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من عائر إلى ثور، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في أحاديث كثيرة غير هذه يلعن من أدخل في دين الله ما ليس منه، أو غير دين الله جل وعلا الذي أقامه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أو غير ذلك. ثم تغيير منار الأرض يعني المراسيم، هذه جاء أنها من أظلم الظلم، كون الإنسان يظلم غيره لغيره ما هو لنفسه، يظلم غيره لغيره، يعني أنه يظلم حق فلان يعطيه فلان، وهو يتحصل على اللعن وعلى الإفلاس في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. والشاهد في هذا يعني في هذا الحديث أنه لعن الذابح لغير الله جل وعلا، واللعن لا يكون على أمر لا يعاقب عليه، لا بد أن يكون على أمر كبير، يكون على أمر على إجرام كبير استحق به اللعن. وقد اختلف العلماء هل يجوز لعن معين يعني إنسان بعينه زيد وعمر وفلان أو لا يجوز، أما كون الجنس يلعن فهذا شائع في الأحاديث، مثل ما جاء في لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، يعني أنه يسرق التافه ثم يدعوه ذلك إلى ما يحصل به قطع يده، ولعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن كاتب الزور وشاهديه وغير ذلك. هذه أنواع، هذه أجناس ليست معينة، كما قال الله جل وعلا لعنة الله على الظالمين، ظالمين جنس ليس معين وغير المعين. والصحيح أنه جاءت أحاديث تدل على لعن المعين، فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أناسا بأعيانهم، قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، سماهم بأعيانهم. فإذا ارتكب الإنسان إجراما يكون يستحق به، مثل قيادة الشر أن يكون قائدا في الشر أو يكون رأسا في الإفساد وقتل الأنفس وإخراب البلاد، إنه يستحق أن يلعن بعينه. ومعنى اللعن كما سبق من الناس الدعاء، الدعاء عليه بأن الله يلعنه يعني يبعده عن رحمته وإحسانه. أما إذا كان مجرد مذنب ذنب فلا يجوز لعنه، يعني إنسان سرق أو إنسان شرب الخمر تلعنه؟ لا يجوز. ولهذا كان رجلا في الصحابة يشرب الخمر فيؤتى به قام عليه الحد، قال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهاه عن لعنه وإن كان يشرب الخمر. فلا يلعن الذي يرتكب الكبيرة، يلعنه لا يجوز لعنه، بل ينبغي أن يدعى له بالهداية صلاحا، ما إن كان رأسا بالفساد فيجوز لعنه. نعم. قال وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله، هذا من العجائب، خليفة رسول الله، خليفة أحد الخلفاء الراشدين، يقتله مجرم يتقرب بقتله إلى الله، يزعم أنه بذلك يتحصل على الدرجات، كما يقع الآن من بعض الناس يقتلون المسلمين يتقربون بقتلهم إلى الله. هذه صفة الخوارج، فالذي قتله خارجي من الخوارج، يعني تعاقد أربعة منهم على أنهم يريحون الناس من أربعة رجال، منهم الخليفة، منهم معاوية، ومنهم عمرو بن العاص، كلهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يتعاقدون ليتحصلوا بذلك عقود الجنة، يدخلونها بالقتل. فهو هذا المجرم قتل خليفة، الخليفة الرابع من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن شهد له الرسول بالجنة، قال إنه في الجنة، ومع ذلك لا يصدق هذا الكلام ولا يتبعه، ويتبع الشيطان في دعوته له بأنه يتقرب بقتله إلى الجنة. وأما قتل عمر رضي الله عنه فالذي قتله كافر مجوسي كافر ليس غريبا، ولكن هذا الذي يدعي الإسلام يقول إنه مسلم وإنه يطلب مرضاة الله في قتل خليفة من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على أن الضلال لا نهاية له، فقد يكون ضالا ضلالا بينا ومع ذلك لا يتبين له، بل يزعم أنه على هدى. ولهذا الأمر الإنسان عليه خطر عظيم أنه يضل، أوجب الله علينا أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين أمرنا أن نسأل ربنا جل وعلا أن يهدينا صراطهم. فالإنسان قد يضل، وقد يضل ويكون، وقد يكون عنده علم ويضل أيضا كما هو واقع كثير من الناس. نعم. قوله لعن الله، قالوا اللعنة البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. اللعين الذي لعن، لعنه الله، الله يلعن كما أنه يرحم، كما قال الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكاتم العلم الذي بينه الله يلعنه الله، واللاعنون هم عباد الله الذين يلعنون من لعنه الله. نعم. قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. يعني الطرد والإبعاد من الله، يعني أن الله يبعد ويطرد من يشاء، هذا لعنه. ولكن الله يتكلم، وكلامه إما أن يكون رحمة لعبده وإما أن يكون عذابا له، والعذاب قد يكون عاجلا ويكون متصلا بالآجل إلى الأبد، وقد يكون مغيا إلى غاية، والأمر كله بمشيئة الله جل وعلا. نعم. قوله من ذبح لغير الله، قال النووي المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كما يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم، أو للكعبة ونحو ذلك. كل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. أما الذبح لعيسى فهذا أمر معروف، النصارى يذبحون له. أما موسى عليه السلام فلا علم أن اليهود أنهم يعبدونه ويذبحون له، ولكن هم خرجوا من الطاعة يعني بطوائف منهم ووقعوا في الشرك حتى في زمن عيسى، زمن موسى عليه السلام، كما أخبر الله جل وعلا أنهم لما نجاهم جل وعلا من فرعون بآية عظيمة وهي فلق البحر وجعل أرضه يبسا ليس فيها مزلة لأقدام وغيرها بل يابسا يسيرون بكل أمان، والبحر واقف يرونه كأنه جبل، آية من آيات الله جل وعلا. ثم بعد هذا قريب، بعده قريب يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم فيقولون لنبيهم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كيف يعني يدعون يطلبون من نبيهم أن يجعل لهم آلهة؟ ليس هذا هو الضلال البين والجهل وعدم شكر الله جل وعلا بنجاتهم كونه أنجاهم؟ ولهذا قال بعد ذلك موسى إنكم قوم تجهلون، وأخبر أنه نجاهم من فرعون، أن هذه من نعمة عظيمة يجب أن يشكروا الله، وشكر الله أن يوحد ويعبد وحده ولا يشرك. أما أنه كان موسى عليه السلام صار يعبد ويذبح له الذبائح فهذا ما اشتهر ولا عرف، بخلاف عيسى عليه السلام، لأن اليهود يغلب عليهم الجفاء، عندهم علم ولكن عندهم جفاء وتكبر وعناد. أما النصارى فيغلب عليهم الرقة والتعبد ولكن يغلب عليهم الجهل، يعبدون بجهل بجهالة، وأولئك يتكبرون عن عبادة الله. ولهذا فسر قوله جل وعلا غير المغضوب عليهم باليهود، إنهم مغضوب عليهم لأنهم عندهم عناد وكبر وإباء عن الحق، والضالين غير المغضوب عليهم، والضالين يكون الضالون النصارى، الضلال يعني بجهل، عبادة بجهل، فهم ضلوا الطريق، عندهم عبادة ولكنهم ضلال. والضال قد يكون تعبان في عبادته، يتعب ويكدح ويسهر ويبكي ولكنه عمله حابط وهو في النار، كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، النتيجة تصلى نارا حامية، مع التعب والنصب والخشوع تصل النار، لأنها ليست على دين، على دين الله، على بدع وضلالات، يعبد الله إما بالشرك وإما بدين يوجده هو أو سادته الذين يتبعهم، ولا ينفع إلا الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هذان الأمران لا بد فيهما لكل عبادة، لا بد أن تكون العبادة خالصة، ولا بد أن تكون مأمور بها، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت يعني بدعة فهي مردودة، أو كان فيها شرك فهو مردود، ليس له نصيب منها. ولهذا قل إنه يجب على العبد أن يتعرف على الحق ويتبعه، ولا يجوز على الإنسان أن يقدم على عبادة وهو لا يدري هل هي مشروعة أو غير مشروعة، هذا لا يجوز. يجب أن يكون إذا أراد أن يعبد عبادة يعلم أنها مشروعة، وإلا يكون ضال وغير مستقيم على الهدى. فلهذا من القواعد التي يقررها العلماء يقولون العبادات مبناها على النص، على النصوص، أنها توقيفية بخلاف المعاملات والأمور التي فهذه. قال: ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، ذكره في شرح مسلم. يعني هذا كلام النووي يقول إنه إذا ذبح الإنسان ولم يذكر اسم الله فإن الذبيحة لا تحل، يعني لقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان الذبح مسلم أو يهودي أو نصراني، لأن ذبيحة اليهودي والنصراني جائزة كما قال الله جل وعلا في يوم حل لكم الطيبين، لأن قالوا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام المقصود به الذبائح يذبحونه بشرط أن يكون يؤمن بالله واليوم الآخر. ولكن الآن كثير من اليهود والنصارى صاروا ملاحدة، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، فلا تحل ذبائحهم. الأمر الثاني أنه يذبح يتقرب إلى مخلوق بالذبيحة، يعني يذبح من أجله، يذبح له حتى يحظى عنده بما يريد أو ببعض ما يريد، فهذه تكون ذبيحة مرتد. يعني إذا كان مسلم كفر بذلك، وإن كان غير مسلم فذبيحته ممنوعة لا تجوز، لأنها مما أهل به لغير الله، يعني ذبح لغير الله. يعني هذا تفصيل يعني الكلام حتى لا يكون يعني أنه يدل كلامه على أنه يجوز أنه يكون الإنسان يذبح لغير الله ولا يكون مشرك. نعم. قال: ذكره في شرح مسلم ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم. قال شيخ الإسلام: قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره. والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة هذا التفصيل الذي يذكره، قلنا المقصود النية، المقصود ما في القلب، فإذا ذبح مثلا ذبيحة وقصده أنها للجن أو أنها للولي الفلاني وقال عليها بسم الله ولا فتكون محرمة يكون مما أهل به لغير الله، لأن ليس المقصود الاستعانة فقط بالله. إذا قلت بسم الله، مع أن قول بسم الله، قول الذابح بسم الله، ليس مجرد استعانة، بل هي عبادة، عبادة لله بذكر اسمه، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء فادعوه بها، يعني اعبدوه بها. فمثل من عبادة الله بأسمائه أنك إذا أردت أن تأكل قلت بسم الله، وإذا أردت أن تنام قلت بسم الله، وعند دخول المنزل وغير ذلك. فهذه من العبادة، ليس مجرد استعانة فقط. الاستعانة قد يكون الاستعانة تحصل من المجرم ومن الكافر ومن غيره، ولا تكون فيها تقرب إلى الله جل وعلا، ولكن هذا تقرب إلى الله جل وعلا بذلك. ويدخل في ذلك أيضا أنه يستعان به، كما قال الله: والاستعانة به عبادة يجب أن تكون خالصة له، كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة يجب أن تكون لله، والاستعانة يجب أن تكون بالله جل وعلا. وقلنا فهم من هذا الكلام أنه إذا مثلا كانت الذبيحة يقول بسم الله، أنه إذا قال بسم الله ومقصوده غير الظاهر، غير ما يتلفظ به، أمر آخر في نفسه، فالحكم يتعلق بمقصوده، يتعلق بنيته ومقصوده، لا يتعلق باللفظ. والله جل وعلا يحاسبه على ما في نفسه، إن كان أراد الله جل وعلا فهي ظاهرها وباطنها يكون حقا، وإن كان في نفسه أنه يريد بها غير الله فهي مما ذبح لغير الله، وإن كان ذكر اسم الله عليها لا يكون ذلك محلا لها. نعم. قال: فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. السحرة هم الذين يذبحون الكواكب وغيرها.